ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء إليك أتيت مجيب للسؤال يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. اقترب موسم الخير. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. كل الذين ساروا إلى الله ساروا في رمضان. كل الذين عرفوا الطريق إلى الله بدأوا في رمضان. وكل الذين بدأوا السير إلى الله في غير رمضان كان أول رمضان في حياتهم موسم فارق. وأريد أن نتأهب لرمضان في هذا العام بإصلاح القلوب في سيرها إلى رب العالمين جل جلاله. أريد أن أجعل هذه السلسلة إليك أتيت في الوصول إلى رب العالمين جل جلاله في قضية الإنسان المتردد في السير إلى الله. هل تعرفون إنسانا تردد كثيرا أن يعفي لحيته؟ هل تعرفون إنسانة ترددت كثيرا أن تلبس النقاب؟ هل تعرفون إنسانا محترما ذو معاملات راقية وأخلاق محترمة ولكنه يتردد في حسم سيره إلى الله؟ أريد أن أجعل هذه السلسلة إليك أتيت في قرار الالتزام أن نقرر أن نسير إلى رب العالمين جل جلاله. يقول الله جل جلاله: يا أيها الإنسان إنك كادح، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاق كدحك، فملاقيه فملاق ربك. فكر في حياتك، هل يرضيك أن تعيش هكذا من أجل أن تأكل وتشرب وتنام ثم تصبح، فتأكل وتشرب وتنام ثم تصبح، فتذهب إلى العمل وتقضي نفس الحياة؟ هل هذه حياة؟ هل أنت خلقت من أجل ذلك فقط؟ فكر، فكر في قرار مصيري يغير حياتك.